السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ووصلنا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأصل هذا أن يكون محبة الإنسان بالمعروف وبغضه، أصل هذه الأعمال الصالحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان لن يأمر بالمعروف إلا إن كان معتقدا في قلبه أن هذا الذي سيأمر به معروفا، وأن الله هذا الذي سينهى عنه هو منكر. كذلك لابد، وأن يعني قضية ليست بالعلم فقط، فأنت تعرف الله وتعلم بوجود الله وبأسماء وصفات وربوبية هذا، والعلم يتبع هذا العلم اليقيني عمل قلبي من حب ومن بغض، من حب لله ولأولياء الله، ومن بغض للطاغوت ولأولياء الطاغوت. طيب، بعد ذلك ترتب على ذلك أن تحب ما يحب الله وأن تبغض ما يبغض الله، يترتب على ذلك أنك تأمر بما يحبه الله وتنهى عما يبغضه الله، فالأمر مترتب على الحب والبغض. وأوسخ عور الإيمان الحب في الله والبغض إلا ليس في الأشخاص فقط، وإنما حتى في الأعيان وفي الأمور المعنوية، فتحب الصدق لله وتبغض الكذب لله وهكذا. فقال: وأصل هذا، أصل هذا الأمر، يحلل المسألة ويصل إلى جذورها رحمة الله عليه، وأصل هذا أن يكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه وإرادته لهذا وكراهته لهذا، يعني إرادته لهذا المحبوب وكراهته لهذا المبغوض، موافقا لحب الله وبغضه، وإرادته وكراهته الشرعيين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته. أنت لكي تأمر بالمعروف لابد وأن تحب المعروف، ولكي تنهى عن المنكر لابد وأن تكره المنكر. أحب الصلاة فأمر بالصلاة، أحب الزكاة فأمر بالزكاة، أحب الصوم فأمر أحب الصدق أمر بالصدق، أحب العفة أمر بها، وأبغض الخمر فأنهى عنها. طيب، حبي وبغضي موافقان أو مباينان لحب وبغض الله؟ على المؤمن أن يحب الشيء لا يحب إلا لله، وأن يحب محبوب الله، وأن يبغض مبغوض الله، يكره ما يكره الله. فيصبح العبد باطنا وظاهرا، ولكن الباطن لا سلطان للمخلوق عليه. الباطن هذا سلطان الرب فقط وحده لا شريك لا عليه. أما الجوارح فالأمر يخضع هنا لماذا؟ للقدرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال هنا وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قال فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة. الحب في القلب يكون كاملا، فإن نقص فقد نقص الإيمان. وأن يكون البغض للمحرم وللمكروه كاملا، فإن نقص يكون الإنسان أنقص من الإيمان الواجب. فيقول فأما حب القلب وبغضه وإرادة القلب وكراهية القلب فينبغي أن تكون كاملة جازمة. طيب، دائما القاعدة عند أهل السنة متى يكون الفعل؟ حينما تكون هناك إرادة جازمة غير مترددة، إرادة جازمة وقدرة تامة. فإن لم يأتي العمل فإما عدم إتيان العمل من ماذا؟ من أحد الأمرين أو من كليهما. فقد تكون الإرادة غير جازمة. إن كانت الإرادة مترددة لا أعمل، أريد أن أذهب إلى مجلس العلم، عندي إرادة جازمة سأتحرك. الإرادة مترددة أروح ما روحش، عايز أروح وبحب دروس العلم بس كسلان. هنا الإرادة حصل فيها إيه بقى؟ فتور، ضعف، فلم تكن جازمة. عندي المقدرة أيوة، والعربية موجودة والسائق موجود كمان، يبقى المسألة محتاجة إرادة جازمة، هقوم واتحرك والعربية موجودة هتوديني. وقد تكون الإرادة جازمة ولكن يوجد مانع، فقد لا توجد قدرة، مش لاقي عربية، في أمطار شديدة، في كذا، في قطع طريق، في يبقى في يبقى عندي لابد لكي ينتج العمل من إيه؟ إرادة جازمة وقدرة تامة على العمل. فإن كانت القدرة ضعيفة قد يتخلف العمل، وإن كانت الإرادة غير جازمة قد يتخلف العمل. شيخ الإسلام يتكلم في هذا الأمر. قال فأما حب القلب وبغض وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. متى تكون الإرادة متى تكون الإرادة غير جازمة؟ حينما يضعف الإيمان، فيضعف الحب، فيضعف إرادة العمل، فأتي العبد هنا من ماذا؟ من ضعف الإيمان. قال لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. ينقص الإيمان، ينقص الحب، ينقص الإرادة الجازمة لفعل أفعال الخير وللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر. قال وأما فعله، هذا عن فعل القلب، فما الباطن، فماذا عن الظاهر؟ قال وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، على حسب القدرة. قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، على القاعدين إيه؟ درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فضل الله المجاهدين على القاعدين بقى بغير عذر أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. يبقى هنا وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بينا في غير هذا الموضع. وجدت الإرادة الجازمة والمحبة التامة للمحبوب أو الكراهة التامة لما يكرهه الله، وكان الفعل على حسب القدرة، فقد أتى الإنسان بالسبب. واحد يقول طيب بحسب القدرة يبقى أتى الإنكار؟ لا، حتى وإن لم يستطع، طالما معلق على القدرة يبقى حتى وإن لم يستطع إلا الإنكار بإيه؟ بقلبي. فهذا أضعف الإيمان، لكن حدود الاستطاعة يأخذ الأجر كاملا. تمام؟ طالما كان حبه وبغضه تابعين لإرادة الله الشرعية، بعكس أهل البدع طبعا. تمام؟ فقال هنا وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته، فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بينا في غير هذا الموضع. وهذا هو تفسير بس، ولكن تحليل متفق مع أصول الإيمان، تحقيق لعالم من علماء الراسخين في العلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا أضعف الإيمان، وقد يأخذ صاحب الإيمان الأضعف هذا إيه؟ الأجر كاملا. واضح؟ لأنه لا يستطيع غير هذا، لا يستطيع أن يفعل غير هذا. فقال فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، يبقى الأمر مترتب على محبة النفس وبغض النفس، لم يذكر هنا محبة الله وبغض الله، وإنما الأمر متعلق بهوى النفس. قال لا بحسب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض الله ورسوله. المؤمن الكامل الإيمان يكون هواه تبعا لما جاء به إيه؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى. فإن اتبعه، طب والهوى، طب ما بيوجد في حد يقدر يقول أنا ما عنديش هوى؟ لا، كلنا لنا أهواء. هل وجود الهوى يعاقب عليه الإنسان؟ ها، وجود الهوى يعاقب عليه الإنسان؟ لا. متى يعاقب؟ لو اتبع هواه. متى يعاقب؟ لو اتبع هواه. متى يذم؟ لو اتبع هواه بغير هدى من الله. فقال فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من نوع الهوى. فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، لو اتبع الإنسان الهوى فقد اتبع هواه. ومن ثم ذكر قوله تعالى في سورة القصص ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. واضح؟ لأنهم ربنا بيتكلم عن طائفة من الناس قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، فقال أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إن بكل كافر، قال قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين، فإن لم يفعلوا فاعلم أنما إيه؟ يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال فإن أصل الهدى هو محبة النفس، أصل الهوى، استغفر الله معلش، فإن أصل الهوى هو محبة النفس. طب واحد يقول لك ده حد ما بيحبش نفسه، كل الناس بتحب نفسها، ولكن المؤمن محكوم بشرع الله تبارك وتعالى، فإن أصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك بغضها. يعني من الهوى أن تتبع ما تحبه نفسك، وأن تبغض وتبتعد عما تبغض نفسك، يبقى أصلا أصبح الأصل التحرك والإرادة والكراهية مبنية على ماذا؟ محبة النفس للأهواء وبغض النفس لأهواء أخرى. قال ونفس الهوى وهو هيفسر الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس. ولذلك قضية الهوى كلمة الهوى لا تقال عن الأمر المحبة الشرعية والبغض الشرعي. قال ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه لا يلام العبد عليه. فإن ذلك قد لا يملكه ولكن أحيانا يملكه ولكن أحيانا يملك. ولذلك الانفعالات النفسية قد تأتي واردات على النفس لا يستطيع الإنسان دفعها دفع الأصل لكن لا يتمادى فيها. ولذلك الشرع أمر بماذا؟ بضبط الانفعالات. ولذلك إذا أحببت لا تسرف في الحب وإذا أحبب حبيبك هونا ما هذا في ملكك هذا في استطاعتك لكن أصل الحب لن تستطيعه. ولذلك قد يتورط الإنسان في محبة غير شرعية محبة امرأة غريبة لا يدع لنفسه الايه الحبل على الغارب لا يكفكف من هذا الأمر فقد يقع قد يرى شيئا فيقع في النفس ويراوده الأمر بين فينة وأخرى لا أملك هذا الأمر لكن التمادي خلفه هو المشكلة. وذلك يضغط عليه ويسعى جاهدا بكل ما أوتي من قوة وقد يفتح رب العالمين علينا بقراءة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وقد تكلم عن هذا الأمر الخطير وكيفية علاجه. فإذا ضبط الانفعالات ولذلك الإنسان مأمور بأن يكظم الغير والكاظمين الغير. ولذلك في الإسراف في الغضب خلا تغضب أصل الغضب لا يستطيع الإنسان أن يمتنع ولكن يمتنع عن أسبابه ولكن إن جاء لا يتمادى خلفه وإنما يسعى إلى محاصرته وإلى إضعافه وألا يترك لنفسه العنان حتى يقع يعني يصل في الغضب إلى آخره. فقد تأتيك الحالة النفسية فيبدأ الإنسان يجعل البيئة ملائمة لنمو هذه الانفعالات فتزداد يزداد الغضب يزداد الشر يزداد لا حاول انك واضح انك تسعى جاهدا الى كظم الغيظ الى عدم التمادي في الغضب الى عدم التمادي في الانفعال الذي هو وارد عليك ليس بيدك وانما دخل عليك كوارد. الحزن لا تتمادى ولا تعطيه ما لا يستحق ضيق النطاق. قال ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه فإن ذلك قد لا يملكه وإنما يلام على اتباعه. يبقى الاتباع هو اللي يلام عليه الإنسان كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لكن لو تذكر يوم الحساب الذي يؤمن به فإنه لن يتمادى في هذا الأمر. يبقى رب العالمين يقول هذا لداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يعني لا تحكم بهوى. ما هو الهوى الذي طرأ على داود عليه السلام؟ أنه دخل عليه رجلان فقال أحدهما حينما تصور المحراب فدخل على داود ففزع منه. قالوا له إيه؟ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد فقال أكفنيها وعزني في الخطاب اعطنيها يعني الرجل من هو تتميم الاعداد مع 99 والتاني مع واحدة استقطر عليه قال له انا هاخد انت تعمل ايه بالواحدة انا ما اخد الواحدة دي وتمم 90 نقفل 100 مش كده ولا ايه بقى عندي عدد سليم وعزني في الخطاب غلبني في الخطاب وفي بعض الناس من هواة تتميم الاعداد في بعض الناس يقول لك انا لو قفلت المليون ما بفتحوش ولو يعني الدنيا اتقلبت واخي علي فلوس انت واخد بالك واشتريت كذا اشتريه بالقسط تيجي تقول له طب واللي في الخزنة يقول لك ما تقفل خلاص احنا في ايه ده انا بتشائم لما افك المليون ويبقى الناس موظفين وعمال وناس اصحاب مش عارف ايه وهياخدوا الكلام يتعشوا بيه يقول له مش مشكلة ممكن تصبروا لكم الجنة لكن انا اخد لو افتحت المليون بتشائم ده انا ممكن روحي تطلع ورا الفلوس دي في بعض الناس روحها تطلع ورا الفلوس انا بتكلم حقائق شفناها وعيشناها والله يا اخوان ما تعمليش راسك كده انك شفت انت كمان يعني ما فيش خبره يعني في الموضوعات دي فمشكله كبيره فقال وعزني غلبني غلبك يعني الرجل كمان عنده مقدره وعزني في الخطاب فطبعا اي واحد يسمع الكلام ده هيحكم ما هذا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتنا ما هذا تعجل قبل أن يسمع للطرف الآخر وذلك أحد القضاة المسلمين قال إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه لا تحكم تأخذك الحمية ده خرق عينيه يا عم اصبر جايز التاني خرقت عينه الاثنين فلا تحكم له لعل الآخر قد فقد عيناه مش كده ولا عينيه تمام يعني واحد يجي لك أول ما تشوفه الدم سايح تحكم لا اصبر انت شفت التاني يمكن اللي جاي لك دمه سايح التاني محطوط على النقاله ما قدرش يجي من اساسه مش كده ولا ايه فاصبر اصبر اصبر لا تتعجل فقال لقد ظلمك بسؤال نعجته زكاه وظن داود ان ما فتنه فاستغفر ربه وقر راكعا فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب ثم قال يا داود جاء بهذا من اجل ان يعلم من الحكام اللي هم كلمه الحكام اللي هي الايه القضاه دايما كلمه الحاكم لما تاتي بيقصد بها الايه القاضي مش كده وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان طيب هنا قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق احكم يعني في القضاء بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين إلى آخر الآية وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لأنه لو اتبع هدى الله حتى ولو كان موافقا للهوى انتهى الامر يعني انا هوايا موافق لشرع الله ولكن لما اوافق هذا يكون الغرض اني اتبع هدى الله لا هوايا لانه لو خالف هدى الله مفروض علي ان اتبع الهدى ولا اتبع الهوى فيبقى لو اتبعت الهوى الموافق لهدى الله يبقى انا متبع ليه للهدى لان في جميع الاحوال مامور باتباع الهدى وافق الهوى ام لم يوافق ولذلك جاء في الحديث الذي ذكره النووي ان كان ضعيف ولكن افاض في شرحه شرحا نفيسا وكان في الدوره الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم يعني ايمانا كاملا تاما لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يتضرب الإنسان حتى يصبح الهوى متابعا لهدى الله تبارك وتعالى فقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث الشيخ الألباني حسنه بمجموع طرقي في السلسلة الصحيحة رقم 1802 ثلاث منجيات ثلاثة أشياء تنجي وثلاثة أشياء تهلك. فقال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. الثلاث المنجيات ما هي؟ قال خشية الله في السر والعلانية. خشية الله يخشى، والخشية هي الخوف مع التعظيم. خشية الله هي خوف مع تعظيم. خشية، والذي قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. خشية الله في السر والعلانية، لأن بعض الناس يخشون الله في العلانية فقط ثم لا يخشون الله في السر. هنا الامتحان والاختبار، لأنك إن خشيت الله وأظهرت ذلك في العلانية ولم تخشه في السر دل ذلك على أن الأمر فيه إيه؟ رياء وفيه نفاق، وإلا فإن الخشية ستجعلك تفعل المعروف وتنتهي عن المنكر سواء كان الناس يرونك أم كانوا لا يرونك. فقال خشية الله في السر والعلانية. والقصد في الفقر والغنى، القصد يعني إيه؟ إن الإنسان يقتصد، وذلك سمى العلماء هذا علم الإنفاق والتصرف في المال وكيفية الحصول عليه وتثميره علم إيه؟ اقتصاد. فالاقتصاد نظرا لماذا؟ لأنه يقتصد في النفقة حتى وإن كان غنيا، القصد في الفقر والغنى. وذا قال إيه؟ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا، فمثلا عندك مثلا ماء كثير، تقول من كثرة الماء أنا هرش الماء في الشارع. لا يخي، عليك أن تقتصد وتتقي الله في هذا، لأنه نعمة، فعليك أن تصرف في مرضات المنعم سبحانه وتعالى ولا تكن سفيها. فإن السفهاء هم الذين لا يقتصدون، ولذلك أمر الشرع بالحجر على السفهاء. حتى لو كانت الأموال أموال من؟ أموالهم هم، حماية لهم، لأن المال في الأصل مال المجتمع ككل، مش كده؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مع إن الأموال أموالهم، ولكن أموالكم هي أموال المجتمع، لأن في الأصل كل من معه مال هذا المال حينما يدار إدارة صحيحة سيعود على المجتمع بالإيه؟ بالنفع. لذلك أمرنا ربنا بأن نستثمر المال ولا نكنز المال. لماذا نهى عن الكنز؟ لأن الكنز إبعاد للمال عن وظيفته الحقيقية في الدوران، وكلما دار كلما ازداد الناتج وازدادت الآثار وعم الناس الخير، عمالها تشتغل مش كده ولا لا؟ وانت لما يكون عندك مال وتشغل المال ولا تكتنزه، حط المال شيله في الخزنة، لم يستفد منه أحد من الناس، ولذلك يعاقب الإنسان على الكنز. لكن بالنسبة للعمل سواء في الزراعة في الصناعة في التجارة، المال غاد ورائح، وكلما تحرك ودار يحدث من دوران رأس المال أرباح وزيادة، تمام، وريع، سيترتب على ذلك ناس تعمل وناس تشتغل، ناس تأكل، ناس تأخذ صدقات، وهكذا. فقال القصد في الفقر والغنى. وذلك سيسأل الإنسان يوم القيامة عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه. فقال والقصد في الفقر لا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فقال وكلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق يقولها الإنسان في الغضب والرضا، لأن كثيرا من الناس يقولون كلمة الحق في الرضا لكن عند الغضب يغضب، فالغضب يجعله لا يقول كلمة الحق، عند الغضب يفقد القدرة على كلمة الحق. والبعض عند الرضا لا يستطيع أن ينطق أيضا بكلمة الحق. فهنا الشرع بيقول إن المنجي كلمة الحق في الغضب والرضا. وثلاث مهلكات شح مطاع، وذكرنا الشح المطاع قبل ذلك، وهوى أهو بقى الحديث الشاهد هنا، وهوى متبع، هذا مهلك. هوى قد يوجد الهوى في الإنسان، لكن اتبعه أم لا، هذه القضية، اتبعه أم لا. وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وإذا حدث ولا حرج، تجد الإنسان معجبا برأيه، معجبا بما يقول، معجبا بمشيته، معجبا برأيه. أمر خطير، قلت الرأي مش عايز أرجع عنه، لأن عيب قوي إن أقول الكلمة وأرجع فيها تاني. إزاي أقول الكلمة وفي الآخر أكتشف إني أنا أخطأت، مش كده ولا لا؟ تمام؟ معجب برأيي، معجب بنفسي، معجب بشكلي، معجب بتصرفاتي، معجب. يقف الإنسان في المرآة كده وتلاقيه في المراية ويجيب الجنب والوش، وإلا بقى لو ضاع عند الحلاق أوه مصيبة ساعتين. وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسي، وإعجاب المرء بنفسي، سلمنا الله وإياه. ده بنتكلم عن الرجال، فما بالكم بالإيه؟ بالصنف الآخر والجنس الآخر. وإعجاب المرأة بقى بنفسها، أوه اوعى من قدامها. والحب والبغض يتبعه ذوق، عند وجود المحبوب والمبغض والحب والبغض يتبعه الذوق. ايه يا اخوانا اصل كلمة الذوق؟ عبارة عن القوة التي جعلها الله في اللسان لتدرك المطعومات، سكري قلوي مش كده ولا لا، ملح في كذا، بتدوق بطرف اللسان، حرارة يبوسة، رطوبة برودة، اللسان فيه. ولذلك الحواس من ضمن الحواس الذوق، تدوق. تمام؟ الحواس خلي بالك مش السمع والبصر، هذا في حواس. يكفي ان الانسان ممكن هو حتى مغمض عينيه كده عنده حاسة، حاسة ليه يدرك السماكة، سمكة الشيء مش كده ولا لا، غليظ ولا رقيق، واخدين بالكم ولا لا، يحس بيها، في احساس بالسمك، سمك الشيء. لدرجة بعض الناس يقول دي 2 سنتي، واحد ثاني يقول لك دي 2.5، يبقى عارف من المقدار. تمام؟ السماكة يعرف ايه اسمك من ايه، يمسك القماش يقول لك الورق، وهكذا الحاجة الناعمة، وهكذا حاسة اللمس يعني، غير حاسة السماكة مش كده ولا لا، يعرف السمك. فكذلك حاسة الذوق. ثم كثر الاستعمال حتى جعل الذوق عبارة عن كل تجربة، يقولك أنا ذقت فلانا، ذقته يعني اتعاملت معاه وعرفته، واقدر اقول الانسان ده يعني اخلاقه ايه، انا ذقت هذه السفرية يعني، ذقت الرحلة، فحدث فيه توسع. ثم استعمل في الرحمة والاصابة في الاصابة في مقابلها، ولذلك يقول الله واذا اذقنا الناس رحمة، مع ان الرحمة لا تذق باللسان وانما الامر على التوسع. وقال وان تصبهم سيئة، بقت الاصابة في مقابلة الايه، الاذاقة. وقد يطلق الاذاقة على ادراك العلوم والاحساس بك، لدرجة الائمة من علماء البيان كالشيخ شاكر لما يتكلم عن نظريته في التذوق، تذوق الادب، تذوق الشعر، تذوق اللغة. ولذلك محمود شاكر لما تكلم أقل أدركت أن طه حسين ليس عنده تذوق للأدب ولا تذوق للشعر، ده كلام محمود شاكر بعد دراسة طويلة أما كان بيتكلم عن محمود، لأن طه حسين كان أستاذه في الإيه؟ في الجامعة، وحدثت المعركة المشهورة بين الرجلين. فقال الذي خرجت منه في قضية الشعر أنه لم يكن عنده مقدرة على التذوق. ما علينا، يبقى هنا لكن كلمة الذوق بتستخدم في علوم السلوك عند الصوفية مش كده ولا لا. فالشيخ الإسلامي اللي بيتكلم لك والحب والبغض يتبعه ذوق، يقصد بالذوق بقى للإنسان اللي هو بقى الإحساس ده اللي بيتكلم عنه علماء السلوك والصوفية. وإذا يقول لك إيه اللي ده، ها اللي ده أصلك أنت ما دقتش، ويتكلم معك الصوفي من هذه الناحية، أنت ما دقتش، لو دقت ما كنتش قلت الكلام ده. تيجي تقول له هذا الذي تفعله بدعة يقول لك طب مسكين انت ما دقتش، فبيجعل الذوق حجة على الكتاب والسنة. طبعا دي بدعة مش كده ولا لا، بس احنا بنحلل الامر عشان نعرف بس ماذا يقصد شيخ الاسلام. يقول والحب والبغض يتبع ذوق عند وجود المحبوب والمبغض. ووجد، الوجد اللي هو بقى ايه؟ ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف ولا تصنع، اللي الوردات اللي بترد على القلوب. ولذلك أما سئل بعض أهل العلم عن الصوفية وما كان يعتريهم عند سماع القرآن، كان يقول القوم أصحاب مواجيد. فالمواجيد المقصود بها هنا إيه؟ اللي يقال عنه الوجد. قال ووجد وإرادة، الإرادة معروفة. قال وغير ذلك من الأمور التي تترتب على الحب والبغض. كل ده شيخ الإسلام بيتكلم بمصطلحاتهم، ثم يقول الحجة بقى، فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله. فجعل هنا بقى الحكم، الحكم ما هو؟ أمر الله ورسوله. صغير ما تجيش بقى تقول أصل القوم اليوم مواجيد وأصل الشيخ فلان قال، لا، القضية عندنا هنا المرجع إلى الكتاب والسنة المطهرة. فمن ذا الحاكم الأعلى على المواجيد وعلى الذوق وعلى الأحاسيس وعلى الأحلام والرؤى كل شيء، الحكم عليه إيه؟ الكتاب والسنة. فقال فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ويظن نفسه عارف من العارفين وولي من الأولياء، ويدعى له الكرامات وهو مبتدع غارق في وحل البدع سلمنا الله وإياكم. يبقى الحجة إيه؟ الكتاب والسنة، أمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، عنده بيحب الله وبيبغض في الله ويحب ما يحب الله ويبغض، لكن المواجيد والأذواق والأشياء التي ترتبت على ذلك خلفت أمر الله والرسول، خالفت أمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه، كما قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في المشتهيات. يعني ما ممكن الإنسان يشتهي امرأة فيتبع هواه في هذا الأمر إلى آخر الأمر، ما الذي سيحدث؟ جريمة من الجرائم الكبرى في الإسلام وكبيرة اسمها الزنا، أول عياذ بالله مع الرجال، فيكون الأمر اللي هو فعل قوم لوط، كل دي جرائم. تمام. طيب وقد يكون في المشروبات، يقع في شرب الايه؟ الخمر او المخدرات او كذا. وقد يكون في الاموال، اشتهاء، يقع في الرشوة والسرقة، مش كده؟ كل الامور دي كلها وارد، دي مشتهيات. وفي امر الدين، اتباع الهوى في المشتهيات في نهايته سيكون ايه؟ كبيرة من الكبائر، معصية، مهما كان معاصي كبيرة. لكن أخطر من ذلك اتباع الأهواء في الديانات. وطبعا كلمة الديانات ليس المقصود تعدد للأديان، فالدين الحق هو دين الإسلام. ولكن طالما اتبع الهوى، ما كل أصحاب الديانات المتعددة لهم أهواء، هذا أخطر شيء. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في المشتهيات. فإن الأول اتباع الأهواء في الديان في الديانات حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية ذكرناها في سورة القصص. وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل بيضرب مثل للمشركين الكلام ده في سورة الروم، المشركون الذين يعبدون أوثانا لتقربهم إلى الله زلفى، فيقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم حتى يبين لهم أن هذه الآلهة لا تستحق الألوهية، لأن الذي يستحق الألوهية الذي يملك كل شيء سبحانه، الخالق الرازق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، يعني أنت بتملك جارية أو بتملك عبد، هل ممكن العبد ده تعطيه أنت شيئا مما تملك وهو مملوك لك فيصبح شريكك وتقول أنا مشارك عبد؟ ينفع؟ طب كيف يليق بكم أن تجعلوا عبيدا لله خلقهم الله شركاء لله في نفس الوقت؟ ينفع؟ فبيقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم، لن نضرب لكم مثلا من خارج أو شيء بعيدا عنكم، لا من أنفسكم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ فأنتم فيه سواء، تصبحون أنتم وعبيدكم سواء في ملكية شركة أو في ملكية مصنع أو في ملكية حقل، أما هو مملوك والمملوك وما يملك ملك لمن؟ لسيده. فهل يجوز له أن يصبح شريكا لسيده؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ثم يقول بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. تلك عقول كادع الله، فمن يهدي من أضل الله، هذا الكلام لا يتفق مع أي عقل. من أصحاب العقول يوافق على هذا؟ فيعبد جبريل من دون الله على أنه شريك لله مع أنه مخلوق مربوب لله، يعبد المسيح على أنه شريك لله مع أنه عبد مخلوق مربوب. فيقول وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. يبقى لما تكلم عن الشرك ضرب المثل وبين أن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله أولياء، هؤلاء يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله. وفسألت الحلال والحرام التي وقع فيها المشركون، رب العالمين يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كما بين سبحانه أن حرم علينا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. بقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، حتى هذه المحرمات لو اضطررتم إليها فالمضطر كما بيّن سبحانه وتعالى يجوز له هذه المحرمات لأنه من باب الضرورات تبيح المحظورة. ثم قال وإن كثيرا يعني من هؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وأحلوا ما حرم الله افتراء على الله. قال وإن كثيرا يعني من هؤلاء لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال هذا عن المشركين. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب ثم قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يبقى رب العالمين نهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، أن يغلوا في دينهم غير الحق، ونهاهم أن يتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى رد عليهم بهذا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي ولئن اتبعت أهواءهم يا محمد وحاشاك الله من ذلك. وإنما هذا الكلام من باب إيه؟ إياك أعني واسمعي يا جارة. فالكلام موجه إلى لكن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من اتباع أهواء نفسه، فكيف يتبع هوى المشركين أو أهل الكتاب؟ قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، كما قال لئن أشركت ليحبطن عملك. والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من هذه الأمور، الشرك واتباع الأهواء. وذلك قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال في الآية الأخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء. شفتم بقى؟ مش عندنا أما بنقرأ كتب العقيدة بنجد أن علماء السلف كانوا يقولون عن المبتدع الخوارج والمرجئة وأصحاب الفرق أهل الأهواء، لأنهم لا يتبعون ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتبعون أهواءهم في الدين، كما قال واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في المجتهدات. قال ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد. العلماء اللي هم إيه؟ الذين ينسبون إلى العلم وليس إلى العبادة، لأن هناك أناس اشتهروا بالعبادة فقط كربع العدوية وغيرهم لم يكونوا علماء، وهناك أناس اشتهروا بالعلم مثل الزمخشري والجاحظ وغيرهما وكانوا مبتدعا، وعمر بن عبيد وعطاء بن واصل وأمثال هؤلاء. فهؤلاء لم يكونوا مشتهرين بالإيه؟ بالعبادة، بل كانوا مشتهرين بماذا؟ بالعلم، ولكن كان علمهم لم يكن علمهم مبنيا على الكتاب والسنة بل على الأهواء مثل المعتزلة والخوارج والمرجع وأمثال هؤلاء. فهؤلاء من أهل الأهواء في العبادة ولا في العلم؟ في العلم. وهناك من سلكوا طريقا طرقا في العبادات مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فوقعوا في العبادة، فوقعوا في البدعة في العبادة، عباد لم يكونوا علماء. يعني نحن حينما نقرأ كتب الفرق ومشاكل ذلك لا نجد كلاما لربعة ولا لأمثالها ولا لزنون المصري ولا لأمثال هؤلاء، ولكن لهؤلاء نجد أقوال في إيه؟ في العبادات. تمام؟ فيبقى قال ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء. وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، وذلك أن كل من لم يتبع العلم، العلم الشرعي الذي جاء من عند الله، فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني هل هناك مصدر للعلم الديني غير الله؟ لا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول طب ما هو الرسول عن مين؟ عن الله. الرسول لا يأتي بعلم من عند نفسه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى في موضع وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقال في موضع آخر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالواجب على العبد أن ينظر في انظر، وبيتكلم عن الأمر والنهي عن المنكر، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر أدخلك في أمر مهم، لأن هذا الأمر هو الأساس. هو هنا بدأ بالكلام عن جذور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو العبادات القلبية أولا، ثم بعد ذلك هذا الذي سيفيد على الجوارح واللسان، فيأمر وينهى باللسان ويأمر وينهى بالإيه؟ باليد. لكن القلب الأساس، فبدأ بالكلام عن أصل الكلام. هل وجدتم أحدا كتب في الأمر أربع نعم المنكر بهذا الأسلوب؟ ما أظن. قال: فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه. ومش مش نفس الحب والبغض بس، لا، وممكن نفس الحب والبغض، بحب لله وابغض لله، يقول لك مش كده ولا يكفي، وانما ومقدار حبه وبغضه. يبقى كمان مقدار الحب والبغض هل هو موافق لامر الله ورسوله عليه الصلاه والسلام، وهو هدى الله الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الآية بتقول في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله من أهواء أو أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. يستحيل على المؤمن أن يفعل هذا، فلا بد من أن يكون الحب والبغض ومقدار الحب والبغض موافق لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة، نوع، انظر إلى الدقة. ففيه نوع، لو أحببت أو أبغضت، يبقى قبل ما تيجي شوف إحنا بنعمل كده، يعني تيجي تقول لي تعمل كذا، أقول لك إيه؟ طب قول لي ربنا بيحبه ولا لأ عشان أحبه، طب ربنا بيبغضه ولا لا يبغضه عشان أبغضه. يبقى قبل ما أعمل الشيء أنا بعمل كده، إحنا ما بنعملش كده خالص، إحنا للأسف. هتعمل إيه؟ روح كسر يا جدع، ده امر بمعروف هنا يا عم. اصبر يا عم، بص، الاول الشيء ده يحبه الله، ما ممكن يكون الشيء ده محبوب لله في هذا الوقت ومبغوض لله في وقت اخر، مش كده ولا لا؟ ده الصلاه نفسها في بعض الاوقات لا يجوز لك ان تصلي، ده انا اصلي ولو ممنوع انك تصلي في هذا الوقت، انت عبد، لا يجوز لك أن تصلي ساعة شروق الشمس أو غروب الشمس، مش كده ولا لا؟ حينما تكون الشمس بين قرني شيطان، لا يجوز. عند التعامد لا يجوز أن تصلي، ولكن بعد الزوال تجوز الصلاة، قبل الزوال لكن في وقت بتمنع عن الصلاة فيه. طب هصوم، ينفع يوم العيد؟ حرام. لو صمت يوم العيد حرام. تصوم يوم من ايام التشريق وانت ليس عليك هدي تمتع، وهتصوم مثلا هناك لاي سبب من الاسباب، ثلاثة في الحج وسبعة في اذا رجعتم، على خاصة. لكن ايام التشريق اعيادنا اهل الاسلام، وطالما عيد اكل وشرب وذبح وطاعة وتسبيح وعبادة لله. طب صيام؟ لا، لأنها أيام أعياد. يبقى العبادة لا تصلح في هذا الوقت، دي عبادة بتمنعني من الصلاة، الله الذي منعك مش أنا. يبقى هذا محبوب لله في ذلك الوقت ولا مبغوض؟ ما ينفعش تعمل حتى لا تتقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال: ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وده خلي بالك، العبد الحقيقي، أنا عبد مأمور، أنا أفعل ما يأمرني به ربي ومولاي سبحانه وتعالى. فقال: ومجرد الحب والبغض هوى. مجرد الحب والبغض هوى. طب حرام؟ لا، ده هوى. مين قال ان الهوى حرام؟ ايه ده، الهوى مش حرام، سبحان الله. نعم، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. يبقى الهوى في حد ذاته سبحان الله. هو الغضب حرام ولا حلال؟ تقدر تقول الغضب حلال ولا حرام؟ ها؟ متى يكون حلالا ومتى يكون حراما؟ يبقى هو في حد ذاتي ليس حلالا ولا حراما الغضب. طب الحب، حب مين عشان يبقى حلال وحرام؟ هذه مشاعر واحاسيس وواردات على القلب، المطلوب منك انها تجعلها تابعة لطاعة الله، لا تكون تابعة لمعصية الله تبارك وتعالى. تمام؟ احبب حبيبك هونا ما، ابغض عدوك هونا ما. فيقول ومجرد الحب والبغض هوى، لكن مش كله حرام، لكن المحرم منه اتباع حبي وبغضي بغير هدى من الله. طيب لو كان اتبع الحب والبغض بهدى من الله، هذا هو المطلوب، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. قال ولهذا قال الله لنبي داود ولا تتبع الهوى، يبقى النهي عن الاتباع فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فاخبر ان من اتبع هواه اضله ذلك عن سبيل الله، وسبيل الله هو هداه الذي بعث به رسوله عليه الصلاه والسلام، وهو السبيل اليه، السبيل الموصل الى الله، الموصل الى الله. قال وتحقيق ذلك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. وقد قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل عمل لابد له من إيه؟ شرطين: الإخلاص وموافقة الصراط المستقيم اللي هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلص ما هو العمل الأحسن، قال أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، خالص لله ليس لأحد فيه شرك يبقى مقبول؟ قال لك لا، لابد يكون موافق للسنة. طب موافق للسنة ولكن فيه رياء، مرفوض أيضا. فقال أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، تحقق في شرط الإيه؟ الإخلاص. والصواب أن يكون على السنة كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك في غيري تركته وشركه. فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في غيري فأنا منه بريء وهو كل للذي أشرك. والحديث في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم وغيره. قال وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حق على عباده كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضوان الله عليه، لشرح الإمام ابن رجب في رسالة كلمة الإخلاص أو تحقيق كلمة الإخلاص. وهو هو أي التوحيد حقه سبحانه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، يبقى مش شرط الإخلاص بس، إخلاص فقط، أنا نيتي خالصة لله، طب والعمل مش موافق لشرع الله يبقى مردود ولا لا؟ يبقى بدعة. تمام؟ قال ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الطاعة. فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، يبقى الطاعة هي العمل الصالح، والعمل الصالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون يشرح بقى ايه عدة مترادفات يا اخواننا. يبقى العمل الصالح هو الطاعة، والطاعة هي العمل الصالح، وهو العمل المشروع المسنون. يعني ايه المسنون؟ الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة بمعنى هنا ايه؟ الطريقة، وليس بمعنى السنة اللي هي المستحبة. قال اذ العمل المشروع المسنون هو المأمور به امر ايجاب او استحباب، اعم من ان يكون امر ايجاب او امر استحباب، يدخل في الواجب والمستحب. وحيقول طب والمباح؟ نقول لا، المباح ليس عملا مشروعا او مسنونا، مباح مستوي الطرفين. المباح ايه؟ احنا عندنا الاعمال كام يا اخواننا؟ خمسة. اعلاها الواجب، والواجب اللي هو ايه؟ يأثم تاركه، مش كده ولا لا؟ ويثاب فاعله. يلي المستحب الذي يثاب فاعله ولا يأثم ايه؟ تاركه. طيب في مقابل ده، مقابل الواجب الحرام، والحرام ما يأثم ايه؟ فاعله ويثاب تاركه. طب والمكروه ما يقرأ ما؟ خدوا بالك المكروه ايه؟ عكس المستحب، فاعله لا يأثم، لا يأثم الفاعل، ولكن خلاف الأولى، وهذا الشيء من الممكن أن يلام عليه أو يعاتب عليه. ثم إن تركه يؤجر، إن تركه بنية إنه مكروه. يبقى الاثنين دول واجب عكسه حرام، مستحب عكسه مكروه. طب مستوى الطرفين، هذا الأمور العادية، وإذا دخلت فيه النية من الممكن أن يتحول إلى، بس الجر لا يتحول إلى طاعة وأمر مستحب بالنية فقط، لأنه من الممكن أن الإنسان ينوي أن يفعل هذا الشيء فيتحول إلى بدعة، ده المباح. لكن لما يجعله بالنية من أجل أن يكون مثلا ذريع الفعل خير من الخيرات، يعني مثلا بينام بنية التقوي على العبادة وقيام الليل، بيأكل علشان يتقوى على الصيام، تحول المباح إلى إيه؟ إلى طاعة وإلى أمر يؤجر على الأذى. فقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، هو الطاعة. فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون. إذ العمل المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح، وهو الحسن، العمل الحسن أيضا، وهو البر، وهو الخير، كل دي ألفاظ شرعية. وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي، كل هذا مترادفات للعمل السيء. قال: ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين، النية والحركة. أي عمل في الدنيا سواء كان شرعيا أو غير شرعي لا بد من النية والحركة. رأي الشغل لازم تنوي وتتحرك، عايز تزرع لازم تنوي وتتحرك، عاوز ترتكب جريمة البعيد عاوز نية وحركة، وهكذا. قال: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولما كان العمل لابد فيه من شيئين، النية والحركة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارس وهمام. يعني ممكن واحد يكون اسمه مثلا أي اسم، كريم وهو غير كريم، تمام، اسمه عادل وهو غير عادل مثلا، يبقى الاسم واحد اسمه محمد وهو غير محمد. طبعا محمد عليه الصلاة والسلام هذا الاسم فيه صفات الكمال البشري كله للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن في إنسان تجد اسمه محمد وهو يعني كله ذم وكل صفاته ذم، وأهله سموا هذا بدون حق، لأنك بتسمى الطفل صغير وأنت لا تدري لما يكبر بإيه، مش كده ولا إيه؟ أنت بتحسن الاسم فقط. طيب أصدق الأسماء حارس وهمام، واحد اسمه حارس، حارس من الحرس، الحرس العمل. هل يوجد انسان لا يعمل؟ لا، يبقى حارس طائر. هذا الانسان سواء حارس بالخير او بالشر، يحرس ام لا يحرس؟ نعم. يبقى هذا الانسان اللي اسمه عارف اسمه صادق صادق عليه ولا لا؟ لو سمينا عمر بن الخطاب حارث، هو حارث ولا لا؟ حارث، وحرث خيرا كثيرا للأمة. تعال على أبي جهل اسمه حارث، أيوه حرث الشر كله. تعال على فرعون حرث الشر كله، كده ولا لا؟ طيب همام، كل إنسان ها عنده هم يهم بالشيء بينوي. نفس الكلام ينطبق على الأنبياء وعلى أفجر الفجر وأفسق الفسقة. يبقى أصدق الأسماء حارس وهمام، فكل أحد يعني كل واحد من الناس حارس همام، يعني إيه؟ له عمل ونية. والحديث صحيح وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1040 وفي إرواء الغليل وفي تخريج الكلمة الطيب، حديث صحيح. قال: لكن النية المحمودة التي يقبلها الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده بذلك العمل. يبقى كل إنسان بينوي، لكن هل كل إنسان ينوي نية محمودة وهي أن يكون العمل خالصا لله؟ لا. تمام. طبعا نريد أن نفرق بين النية والإخلاص، فالنية قد تأتي بمعنى القصد فقط. ولذلك بعض الناس يجي يصلي يقول لك ايه، الله نويت اصلي صلاة العشاء اماما غير مأموم او مأموم خلف الشيخ محمد، واخد بالك، وفي مسجد قول ابو عبدين شارع 8 في عم يقعد يحكي قصة كبيرة وهو بيصلي، كل دي ليست من السنة. يقول لك ما انا عايز اتي بالنية. ما النية جت؟ وانت لما وقفت في الصف كده كنت جاي تعمل ايه؟ جاي في الشعبة في الاوتوبيس، انت جاي تصلي. ده تعرف العلماء قالوا ايه؟ كلاما خطيرا للي بيقعد وطيق ويعمل، وانت تبقى جنب منه مخضوض خايف لحسن في الاخر يروح اضربك بحاجة. بعض الناس بيبقى عنده وسواس غريب لدرجة انه ممكن يتعبك في اثناء الصلاة وهو جنب منك، ويعمل ايديه ويرجع تاني. يا عم طب الراجل ده هيخلص امتى؟ ربنا يستر علينا. تخلص منه في تكبيره الاحرام يعملها بعد في الركوع، تبقى انت بقى بتصلي وايه وربنا يستر. انا مش عارف ايه اللي هيحصل، الصلاه دي هنخرج منها بايه بالظبط؟ ربنا يسلمنا. فمشكله من الذي علمه هذا؟ البعض يقول له خلي بالك لحسن تصلي من غير نيه. وفي حد يصلي من غير نيه؟ قال بعض العلماء ومن الشيخ الإسلام ابن تيمية: لو كلف الإنسان أن يأتي بعمل بغير نية لكلف بالمحال. تقدر تعمل عمل من غير نية؟ يعني تقدر الحاجة الزوجة تقف في المطبخ وتقطع البطاطس وتعمل وهي مش ناوية تعمل الغداء؟ طب وبتعمل ايه؟ كل إنسان يكون قاعد مثلا بيهرش كده من غير ما يقصد، ده عمل من غير نية مش قاصد. لكن لو كلف ان يقوم بعمل ويخرج ويلبس ونازل ورايح يقدم للعيال في المدرسة، النية حصلت من غير ما اقول نويت اروح اقدم للعيال في المدرسة، مش كده ولا لا؟ نويت اروح امتحن النهاردة، نويت اروح الشغل. المسألة طالما اتجه القلب الى الفعل يبقى ودي هي دي النية. نازل اصلي ودخلت وقفت في الصف وقبل منها اتوضيت، مستني ايه تاني؟ نية ايه؟ ما هي دي النية. لو كلفت تقدر تقوم تصلي ركعتين من غير نية؟ حاول، حاول انك تصلي ركعتين من غير نية، اتحداك لو كلفت بهذا لكلفت بالمستحيل. لو عرفت هذا انقمع الشيطان ولما استطاع ان يوسوس لك ويجعلك من اهل الايه الوسواس اللي يضيع عليك عبادتك. لو كلف الانسان ان ياتي بعمل بغير نيه للقصد لما استطاع، لكلف بالمحال. شوف الفقه، شوف الفقه. طيب وما بقى ليه اللي احنا بنقصده ايه بعد القصد؟ الاخلاص، ان العمل يكون خالص لله. وده الفرق بين المرائي والايه والمخلص، وبين المشرك وبين الموحد. تمام. فقال هنا لكن النية المحمودة التي يقبلها الله ويثيب عليها هي لباب إخلاص، هي أن يراد الله وحده بذلك العمل، العمل لله. طيب والعمل المحمود والصالح وهو المأمور به، ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يا رب يا رب احفظوا دعاء جميل جدا كان بيدعو به الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، يبقى كل إنسان حارس وأمان، وإذا كان هذا حد كل عمل صالح فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك، هذا في حق الآمر الناهي نفسه. خدوا بالكم، يبقى معنى كده إن أي عمل قبل ما تعمله مش المهم إنك تعمل العمل، لا، يتحقق شرط العمل. هضرب لكم الأمر أمر عن المنكر ده من الجهاد ولا لا؟ ده وقع عنه، والجهاد أخص منه داخل فيه. طيب احفظوا الكلام ده لانه مهم. في بعض الناس فاكرين ان الجهاد مساله اجيب سلاح واروح اقاتل وخلاص. لو لم يتحقق الاصل، الجهاد عمل ولا مش عمل؟ عمل. يخضع لشروط العمل الصالح؟ ايوه، لابد من تحقيق الايه؟ الاخلاص اولا مثل اي عمل. نعم. طب لو لم يتحقق الاخلاص يضرب العمل في وجه الإنسان، بل يكون من أول ثلاثة تصعر بهم النار، مش كده؟ مش الحديث أول ثلاثة تصعر بهم النار منهم إيه؟ رجل قتل في سبيل الله، قتل شهيد في سبيل الله في معركة شرعية، في معركة شرعية مش جهاد بدعي ولا حاجة، لأن المشكلة كانت الإخلاص. فيؤتى بي فيعرفه نعمه فيعرفها فيقال ما عملت فيها؟ يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. وقاتل واستشهد طب هو شهيد؟ لا. ليه؟ لأنه لم يحقق الإخلاص. قاتلت فيك، المشكلة فيك دي، فيقول لو كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، يقال هو شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى النار. يبقى هنا لم يتحقق شرط الايه؟ الاخلاص. في شرط ثاني موافقه الكتاب والسنه. يقول لك ايه ده، هو الجهاد راخر في موافقه للكتاب والسنه؟ ايوه. ايه ده، احنا كنا فاكرين المساله خد سلاح واخرج اقتل الناس اللي في الشارع وخلاص. قال لك لا، تخرج اقتل الناس اللي في الشارع دي تبقى راجل ايه؟ بتقتل المسلمين والمؤمنين، هذا لا يجوز، مش كده ولا لا؟ طب ما ممكن يكونوا مش مسلمين ذميين يعني؟ لا يجوز، من اذى ذميا فقد اذاني، له عهد الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم، لو ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ده مين الذمي؟ طيب والمستأمن نفس الكلام. طب واللي في بيننا وبينهم عهد، المعاهدين نفس الكلام. يبقى القتال لا يكون الا مع كافر ايه؟ حربي. طب والكافر الحربي من الممكن اني ما اقدرش قتله ولا يجوز انك تقتله. ليه؟ علشان ما عندكش المقدره على قتاله. الم تر الى الذين قيل لهم ايه؟ كفوا ايديه، يا ربي انهم يقتلون المسلمين ويعذبون المسلمين وهموا بقتل النبي عليه الصلاه والسلام، لكن لا يجوز القتال في ذلك الوقت. ليه؟ ربنا منع من لما يأذن. ولذلك كان القتال في مكة حلال ولا حرام؟ حرام. وذلك الجهاد في سبيل الله حكم من حكم يخضع للأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون ايه؟ حرام. موسى قتل رجلا كافرا ولا كان مؤمن؟ كان كافرا، من عبد فرعون، مش كده؟ من عدوي. ومع ذلك لما قتله قال رب إني قتلت نفسا، مش كده؟ فاغفر لي فغفر له. وذلك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، ظلم نفسه ويأتي يوم القيامة يقول له الناس اشفع لنا إلى ربك، يقول إيه؟ إني كنت قتلت نفسا بغير حق، لم أؤمر بقتلها، مع أنه كان الرجل كان ظالما، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فقتله موسى، فوكزه موسى فقضى عليه. يبقى هذا الأمر كان يجوز؟ لا، لا يجوز، لأنه لم يكن مكلفا بالجهاد، ولم يكلف بنو إسرائيل في مصر بالجهاد إطلاقا، بل كلفوا بالجهاد متى؟ بعد أن نزلت التوراة في سيناء. تمام؟ طيب، ثم نكلوا فضرب عليهم التين. يبقى هنا الجهاد حكم من الأحكام. ولذلك قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ولذلك لما نزل أول آية نزلت في القتال كانت إيه؟ افتكروا كده، أذن للذين يقاتلون، هم اللي بيقاتلوا يعني الكفار بيقاتلوهم، فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد إلى آخر. أول آية نزل إذن، ثم بعد ذلك قاتلوا الذين يقاتلونكم، ثم استمر الآيات في القتال. ولذلك أول حاجة الإخلاص، والشرط الثاني موافقة الكتاب والسنة. اسمع الحديث ده، جاء رجل إلى حذيفة ابن اليمان وأبي موسى الأشعري قاعد عنده، فقال أرأيت رجلا ضرب بالسيف غضبا لله حتى قتل، أين هو؟ أفي الجنة أم في النار؟ قتل ضرب بالسيف غضبا لله، يبقى الإخلاص متوفر ولا لا؟ متوفر. أين هو؟ في الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى في الجنة، فحذيفة أفقه منه، فقال حذيفة وفي رواية ثانية وقصة ثانية ابن مسعود، وهما حذيفة وابن مسعود أفقه من مين؟ من أبي موسى الأشعري. فقال استفهم الرجل وأفهمه ما تقول، استفهم منه ما تتعجلش في الإجابة. قال أبو موسى سبحان الله كيف قلت؟ سؤالك إيه؟ قال قلت رجل ضرب بسيف غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى في الجنة. قال حذيفة استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. أبو موسى مش واخد باله، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فلما كان في الثالثة قال والله لا أستفهمه، فدعا بي حذيفة قال له رويدك إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال والذي نفسي بيدي ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. ادخلوا النار، قاتلوا فيما يظنون أنه فيه سبيل الله، والقتال كان قتال ايه؟ بدعة. ولذلك قال الحسن البصري فنظرنا فإذا بقوم قد ضربوا بأسيافهم يدعون أنه غضب لله وهم على البدعة وهم الخوارج وأمثالهم. واضح الصورة؟ ولذلك القضية لابد من تحقيق الإخلاص وموافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فمن الناس من يحمل سيفه أو يحمل المدفع ويذهب ليقتل المسلمين ويحارب أهل الإسلام، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان بحجج متعددة، والناس يقولوا عليهم مجاهدين، يقول لك دول بتوع الجهاد، جهاد يا عم ده بيقتل المسلمين. هو وجه سلاحه مرة من المرات لكافر؟ هل خرج بسلاحه مرة وراح اتجه إلى الكفار ليقاتل الكفار؟ ما حدث، هو قتل المسلمين في بلاد المسلمين، وقتل المستأمنين في بلاد المسلمين، وقتل المعاهدين في بلاد المسلمين، وقتل الذميين في بلاد المسلمين. والغريب أن بعضهم يذهب إلى بلاد أخرى ليست للمسلمين، وإنما فتحت البلاد وفتحها أهلها لكثير من المسلمين وبنيت فيها مراكز إسلامية، ثم دخل هو إلى البلاد بتأشير الدخول زيارة أو عمل أو كذا، ثم استخدمت لحول قتل هؤلاء. طب هذا جزء مش تأشيرة الدخول عقد أمان، أعطوك الأمان لتخونهم أنت وتفجر في بلادهم، ليس هذا هو الجهاد. ولذلك اعلموا أنه كما قيل من آثار من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. تريد أن تعرف حقيقة أي أمر انظر إلى النتائج، انظر إلى نتيجة العمل. نتيجة العمل إيه؟ الجهاد أيام أن كان الجهاد جهادا إسلاميا بحق في عصر المجاهدين الأوائل، كان الجهاد يثمر أم لا يثمر؟ يثمر. فتحت البلاد، وفتحت البلاد يعني لما تيجي تنظر المجموعة اللي ذهبت إلى مصر أو إلى الشام أو إلى العراق أو إلى كذا، كيف كم كان عدد المسلمين؟ عدد قليل، ومع ذلك يبارك الله فيه لإخلاصهم وموافقتهم للكتاب والسنة. وذلك فتحت الدنيا، لم تستطع الإمبراطوريات العظمى أن تقف أمام جنود الإسلام لأنهم كانوا صادقين، فكانت معهم بعية الله تعالى. الآن هل أنت ترى ثمارا طيبة لهذا الذي يدعي أصحابه أنه جهاد؟ أبدا. ثمارهم من ثمارهم المرة تعرفونهم. حينما ترفع رايات الجهاد الإسلامي في أي بقعة من البقاع، اعلم أن الشر في ركابهم، وسترتب على ذلك سحل للمسلمين وسجن لأئمة المسلمين ولدعاة الإسلام وتضييق على الدعوة، وسجن تجد الخراب يأتي فيه. تنتشر الدعوة في زمن ما، في عصر ما، في بلد ما، يخرج هؤلاء الغربان ليرفعوا راية ما يسمونه بالجهاد البدعي، فماذا تكون النتيجة؟ صدام مع الدولة، وصدام مع الجيوش، وصدام مع الشرطة في الجزائر، في مصر، هنا، هناك. ثم كل جيل يترتب على ذلك تضييق على الدعوة والسجن واعتقال وكذا وكذا، وتجفيف لمنابع الدعوة. ونبدأ بعد منها بسنوات تبدأ الأمور تقول نبدأ من جديد بسم الله. حينما يجدون الأمر قد انتشر وبدأ الخير ينتشر ويعم في المساجد، يخرج هؤلاء الغربان مرة أخرى ليعيشوا في الأرض فسادا باسم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالنهي عن المنكر يثمر خيرا، الجهاد الحقيقي يثمر خيرا. من ثمارهم تعرفونهم، والأمور بخواتيمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عاقبة أمر كل جماعة لتعرف أنها على ضلال مبين وأنها ليست على الصراط المستقيم، لأن لو كانت على الصراط المستقيم لأورثت ولا أثمرت خيرا عظيما. فهل يثمرون خيرا أم يثمرون شرا؟ من عصر الملك مرورا بفترة الخمسينات واربعة وخمسين، مرورا بفترة الستينات وما أدراك ما الستينات، 65، ثم مرورا بعصر السبعينات انتهاء بقتل السادات، ثم التسعينات وما حدث فيها من فتن جسيمة، ثم 2011، ثم ما تلا ذلك من حوادث ضخمة انتهت ب 2013، وما حدث من عموم القتل في ربوع الديار المصرية، ناهيك عما كان يحدث في سيناء، إلى أن وصلنا إلى الحال التي وصلنا إليه. الكلام الذي نقوله نكرر مرة أخرى، أن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي إخلاص. لا يكون الغرض وصول سلطة، ولا يكون الغرض الحصول على أي مكسب أو منفع دنيوي، وإنما العبد عبد لله يكون حيثما أمره الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، كان في المقدمة كان في المقدمة، كان في المؤخرة كان في المؤخرة. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.